بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الحث على سور وآيات مخصوصة. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. هذه الحديث كان في قبلها بحث على العناية بالقرآن والاستشعار من قراءته، ولا سيما الآيات المخصوصة والسور المخصوصة شيء من الفضل، فإن كلام الله يتفاضل، كما أن الرسل يتفاضلون، الأنبياء يتفاضلون، هكذا كلامه جل وعلا يتفاضل. سورة الفاتحة أعظم السور وأفضل السور، وآية الكرسي آية هي أفضل الآيات. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا المنذر وهي ابن كعب عن أفضل آية، قال: آية الكرسي. قال له أربع بصدر وقال: يهنك العلم يا أبا المنذر. تقدم إن من الأحاديث الدلالة على فضل قول الله: خذها من تعجب من القرآن. هكذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه الآيتين من آخر سورة البقرة: من قرأهما ليلة كفتاه. وهكذا من أجل الأحاديث تقول له ابن معوذتين، وقرأ كله خير وكله فضل، من قرأ حظا منه فله بالحظ واحد عشر حسنة، من قرأ بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا فضل عظيم ينبغي المؤمن الاجهار بقراءة القرآن احتسابا وطلبا من الله عز وجل مع التدبر والتعقل والعمل، فإن الكتاب فيه الهدى والنور، فيه التوجيه إلى كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتقوى، قل للذين آمنوا هدى وشفاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته ويتذكر أولو الألباب. الجدير بأهل الإيمان أن يبدأوا بهذا الكتاب تدبرا تعقلا عملا تذكيرا دعوة وتقصيرا، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويتفقه في الدين بقراءة القرآن تدبر فوائد عظيمة، منها ما وعد الله به قال: بحرف الحسنة والحسنة بأشياء ثانية. ومنها ما في ذلك من التدبر والتعقل والعلم والتفقه في الدين، منها ما يسبب من خشية القلب وخشوعه، خوف من الله وبعده عن مساحته. فيما فيه أيضا ما يحصل من قراءة ضرب الشياطين، فإن لا يتفق إن الشيطان يضرب الذي تقع في سورة البقرة، والمعنى أن قراءة القرآن من أسباب طرد الشياطين لأنهم أعداؤه. فقراءة القرآن في البيوت من أفضل القرب، ولهذا قال: لا تجعلوها قبورا، صلوا في يجعلون صلاة بيوتهم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يضرب من بيته تقع في سورة البقرة. والإكثار من الصلاة والقراءة البيت من أسباب ضرب الشيطان، من أسباب صلاح القلوب خشيتها لله وقيامها بحق، والغفلة عن القرآن والغفلة عن الذكر ركوب الشياطين استيلاء على القلوب إلى غير هذا من أنواع البلاء. القرآن أخذ الذكر أعظم منه. ومن هذا قال جل وعلا: وهذا ذكر المنبر أنزلناه هو ذكر بل أعظم منه. فلا ينبغي للعاقل لا ينبغي المؤمن أن يتساهل في هذا الأمر. ينبغي للمؤمن همته عالية حريص على هذا الكتاب العظيم وإتقان تلاوته والتدبر والتعقب عن ماذا قال الله من عنده من قول الله. قد صدر أمر ولي الأمر بالاستغاثة بعد النمر الاثنين، لأن جملة من عاطفة المملكة تحتاج إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه وأن يضعوا إليه وأن يسألوا من فضله. فالذنوب كل مؤمن وكل مؤمنة العناية بالتوبة وإحسان النفس وزيادتها، نعلم الله يمن عليه بالتوبة وعلى أخيه حتى تكون تلك التوبة من أسباب خير المسلمين ورحمتهم. فالذنوب ضد الخير، والتوبة والأعمال الصالحات مفاتح الخير. ينبغي للمؤمنين الجهاد النفوس والحساب النفوس من بدعة التوبة الصادقة والتواعن على البر والتقوى ورحمة الفقراء والإحسان إليهم. كانوا سلوك بعضهم إلى بعض، والمؤمن بعضهم إلى بعض كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وعد أهل الاستقامة بالرحمة، التواصي بالحق والتراحم والتعاون بالبر والتقوى ورحمة الفقير ومواساة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعناية بما أنزل الله وترك ما حرم الله، كل هذا من أسباب الخير، من أسباب رحمة الله للعباد. ولهذا لما وصل المؤمنين بصفاتهم الحميدة قالوا: أولئك سيرحمهم الله. ومن هذه الأعمال الطيبة المسلمون في حاجة إلى غيث المبارك، غيث القلوب وغيث الفلات. ومن أسباب ذلك التوبة إلى الله والاستقامة، التعاون على الخير، التعاطف والتراحم، مواساة الفقير والمسكين ورحمته. وجزاك الله خيرا من التوفيق والهداية. ونسأل أن يغيث المسلم غيثا مباركا وأن يصلح القلوب والأعمال. وأيدنا وأيدنا وأيدنا وأيدنا أنفسنا وسيئات أعمالنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعض المناطق فيها أمطار كثيرة، هل يشرع لهم الاستغاثة؟ الاستغاثة من غيرهم، نعم، الاستغاثة من غيرهم. غيرهم؟ يستغيثون للمحتاج. بعضهم يمتنع عن الصلاة يقول نحن جاءت الأمطار. لا لا، نستغيثون لغيرهم. المسلمون شيء واحد، نشهد واحد. وبناء واحد. بالنسبة لبعض البيوت تؤذيك فيه الشياطين إما بحريق أو بيادية داخل البيت، ما هو يعني السبب في هذا والأفضل؟ لا شك أنه من أسباب التوبة إلى الله والضراعة إليه، سواء على العبد من شرهم وهو واحد من نسبه إليه يتعوذ بالله من شرهم ويقولون آية نفوس الرغم عنا أعوذ بالله منكم بقوة النشاط همة عالية مع التوبة الصادقة والعمل الصالح والضراعة القبلية من الشر. لابد من جن شياطين الجن مثل شياطين الجن، يضع قوة يضع نشاطا همة عالية ويضع ضعفا وخوفا نشطا ان شاء الله تعالى. ينبغي لأهل الإيمان نشاط وقوة ضراعة إلى الله والتوبة إليه وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى، تعود بالله من شر هؤلاء بصراحة خاصموه وتكلموا معه وحذروه. شو الله وضع مسجل قراءة آية الكرسي يحصل في هذا الأجر؟ نعم، يقرأ ويتكلم تعود بالله من شر صوت البقرة كل يوم يقرأ ويكتب. صوت البقرة يقرأ كل يوم أو يتلو مرة يعني إذا لم يقرأ كل يوم يتلو